وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع وهو أقل من أن يرد. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة. وبعدها إخلاصهم يا أخوان ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين. ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذب. آمين يا رب العالمين. قلنا ينبغي أن يعلم أن الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، فمن الناس من إذا قلت له أنا لا أحتج بقول الصحابة يقول أنت لا تحب الصحابة، بل ربما يتجاوز الأمر ويقول أنت تبغض الصحابة. وهكذا أيضا الأئمة إذا قلت لهم أنا لا أحتج بهم ولا أرى دليلا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فنحن نحب الصحابة حبا شرعيا، أما أن نعتقد أنهم مشبعون وأنهم حجة فلا، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولست أعني أنها تنبذ أقوالهم ولا يهتدى بهديهم، بل أقول إنه يستضاء بهديهم وتقتفى آثارهم، لكن نحن متعبدون بأفهامنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لدينا حجة إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ محمد الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمين خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. ما أعلم أما طيب أما فأما ما جاء أما مسند عمر فمطبوع موجود في مصر. فضائل ماذا؟ ها؟ فضائل أبي بكر كتاب الحسين في مطبوع. طيب ما شاء الله. قال ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شوراء بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها حتى سال النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا فقدمه على علي وولاه الأمر قبله،